طريقة التعامل مع المسلم الجديد هذا موضوع آخر. إذا أنا أقول نفرد له لقاء آخر. أنا عندي مادة يعني في هذه المسألة في فن التعامل مع المسلم الجديد، لكن أنا الحقيقة أفرد له موضوع خاص، ممكن بعد 3 أسابيع أو كذا نشوف لنا وقت آخر نفرد له موضوع آخر في فن التعامل مع المسلم الجديد. أما هنا أنا أقول نركز على دعوة الغير مسلم حاليا.